بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هل الأوامر التي جاءت في هذا الباب من الأحاديث كلها على سبيل الوجوب؟ الذي يظهر أن كل ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم مما يأمر به أنه على سبيل الوجوب، وهناك خلاف بين العلماء في الأمر هل يقتضي الوجوب أو لا، والصحيح أنه يقتضي الوجوب ما لم يعني يصرف بصارف. ثم إن بعض العلماء قالوا إن الأوامر يعني في الآداب أنها على سبيل الاستحباب، وهذا أيضا يحتاج لدليل، فإن بعض الأمور واضح فيها الوجوب مثل الأكل باليمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولما قال للرجل كل بيمينك وأكل بيساره وقال لا أستطيع، قال لا استطعت، قال الراوي فما رفعها إلى فيه. ولو كان هذا على سبيل الاستحباب ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من خالف أمره، لأنه من المقرر في الشرع أنه لا عقوبة على ترك مستحب، يعني من ترك المستحب لا يعاقب، فدل على أن الأكل باليمين أنه واجب، وعلى هذا فالذي ينبغي هو الحرص يعني على هذا وعدم الترخص بشيء من أقوال العلماء إلا أن يدل دليل يعني على ذلك. نعم. يقول من يأكل بيد ويشرب باليد الأخرى فما حكم ذلك؟ يأكل ويشرب بيمينه، يأكل ويشرب بيمينه، يأكل بيمينه ويشرب بيمينه. أما ما يفعله بعض الناس يأخذ بعض الطعام بيمينه واليد الأخرى يجعل فيها الإناء الذي يشرب منه، هذا مخالف للسنة. ممكن أن يأخذ بيمينه ثم يضع يعني ما في يمينه من الطعام ثم يتناول بيده اليمنى الإناء الذي يشرب منه ويشرب، لا يتعارض هذا. نعم. سائل يقول ذهبت إلى العمرة وبدأت بالطواف ونسيت الاطباع في الشوط الأول فما الحكم؟ الاطباع سنة، يعني من تركه ليس عليه شيء. يقول هل استلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني يكون في كل شوط؟ نعم، إذا تمكن من ذلك وليس هناك زحام أو مشقة فيشرع في كل شوط. هل يهجر أصحاب المعاصي إذا كانوا من الأرحام؟ الهجر فيه تفصيل، فإذا كانت المصلحة تقتضي الهجر وكان فيه تأديب والمصلحة يعني متحققة بالهجر أكثر منها بالتأليف فيهجر، وإذا كان التأليف أنفع فيتألف سواء كان من الأرحام أو من غيره، لأن الهجر ليس المقصود به أذية المسلمين أو المقصود به العداوة والخصوم، إنما المقصود به الإصلاح، وأولى الناس بالإصلاح والعناية بهم هم الأرحام، لكن الهجر له ضوابط شرعية. دائما نكرر هذا الكلام، من ظن أن الهجر دائم لكل صاحب مخالفة فهذا مخطئ، ويرد يعني هذا الزعم النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عالج كثير من الأخطاء وما كان يهجر كل من خالف، فكان يأتيه بعض المخالفين وقد يذمه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بئس أخو العشيرة، ثم جاء وألان له الكلام وقال إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، فدل على أن هذا الرجل أنه سيء، قال بئس أخو العشيرة، ودل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يبغضه، ومع هذا ما هجره، ما هجره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهجر أحيانا ويتألف أحيانا كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقرره وقد دلت عليه النصوص. نعم. يقول هل التشبه بالكفار كفر؟ التشبه بالكفار معصية ليس بكفر، إلا إذا كان يتوسع في معنى التشبه لمن وافقهم في أقوالهم وفي عقائدهم فلا شك أن هذا كفر، لكن المقصود بالتشبه في لباس أو في هيئة أو مظهر فهذه معصية من المعاصي وليس بكفر. يقول ما صفة الغسل للميت؟ ذكر العلماء في يعني التفصيل في هذا ولا يسع المقام التفصيل فيه، ولكن مما ذكر العلماء أنه أول ما يبدأ بغسل الميت أن تلين مفاصله، ثم يستخرج ما في جوفه بإمرار اليد على ذلك، ثم يبدأ بميامنه ويغسل، ثم يجعل الكافور أو شيء من الطيب، ويعني يوضع شيء من القطن إذا كان يخشى من تسرب شيء من السوائل من الجوف، ثم يكفن في 3 أثواب وقيل في 5، بحيث يعني تكون ساترة لجميع بدنه. سائل يقول: من نذر أن يصوم لله 20 يوما هل يشترط التتابع في صومه؟ بحسب نيته، إذا اشترط مثلا صيام 20 يوم متتابعة فكذلك يجب عليه الوفاء بها متتابعة، وإذا قال 20 يوما وأطلق فإنه لا يلزم، يعني لمن اشترط 20 يوما أن تكون متتابعة. المرأة التي لا يزال عليها قضاء لعذر من رمضان لعذر النفاس هل تصوم عاشوراء؟ لا بأس بصيام عاشوراء ولا إشكال في ذلك، وإنما قد يشكل على بعض الناس أن بعض العلماء يقول في صيام 6 من شوال لا يكون إلا بعد قضاء ما بقي من رمضان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام 6 من شوال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. أما بقية الصيام النفل فما قال وما قيده بأن يكون بعد أداء رمضان، فلا بأس يعني أن يصوم أو أن تصوم المرأة أو من عليه قضاء عاشوراء ثم بعد ذلك يعني يقضي أو تقضي، ولكن بعض العلماء يقول لا ينبغي أن يتنفل يعني قبل أداء الواجب، قبل أداء الواجب، وهذا لمن كان يخشى عليه عدم القدرة، أما من كان له قدرة والوقت موسع فلا بأس، لأن هنا النافلة قد تقدم من جهة أنها وقتها يفوت ووقت الأداء لا يفوت، وقت القضاء لا يفوت، فمن فاتته هذه الأيام فإنه لا يمكن أن يصوم عاشوراء بعد قضائه، فيقدم كما ذكر شيخ الإسلام في قاعدة أنه يقدم ما يفوت على ما لا يفوت، لكن هذا بشرط إذا كان التقديم في نافلة على فريضة أن يرجو أن يكون قادرا على الفريضة، أما إذا كان يخشى أن لا يقدر أو يعجز عن صيام الفريضة فإنه يبدأ بأداء بالقضاء ثم بعد ذلك يتنفل. يقول: من لم يوجد في بلاده علماء فهل يجوز له أن يقرأ في الكتب مباشرة؟ ما ينبغي له أن يقرأ في الكتب مباشرة، لأن الكتب من قرأها ولم يضبط تحصل له أوهام، والفتنة اليوم في وجود أوهام من بعض الناس يقرأ ولا يفهم فيكون فتنة للناس، يقرر يعني ما لم تدل عليه النصوص ويخالف العلماء ويتوهم من كلامهم ما لم يقولوه، فينبغي له أن يقرأ على طلاب العلم إن لم يجد العلماء أو يسمع الأشرطة حتى لا تحصل له أوهام، حتى لنفسه هو مسؤول يعني عن نفسه، إن السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهو مسؤول عن عقيدته، كيف يعني يعتقد عقيدة باطلة؟ فلا يجوز له أن يعتقد عقيدة باطلة. ثم الإنسان بحسب طبيعته إذا اعتقد شيئا دعا إليه وامتثله وقلده الناس فيه، فلا ينبغي له، الدين ينبغي أن يؤخذ بطريقه المشروع بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عن جبريل وأصحابه أخذوا عنه، ولا يزال العلماء يأخذ المتأخر عن المتقدم، هذا هو طريق العلم. أما يأتي إنسان الآن يقلب الكتب ويقرأ وليس لديه فهم فهذا غير صحيح. أما كون بعض طلاب العلم وبعض العلماء، وهذا حال العلماء قديما وحديثا، إذا تأهل وأصبح له فهم فإنه بعد ذلك يقرأ، وما يوجد عالم الآن تقول كل علمه تلقاه عن طريق الشيوخ، لكن إذا تأهل وأصبح له قدرة على الفهم عند ذلك يقرأ، بل أكثر العلم الآن في عند العلماء قديما وحديثا بالقراءة أكثر من التلقي، لكن هذا لمن تأهل يعني وأصبح له فهم وخبرة ونظر وقرأ الكتب على العلماء وأصبح جيد الفهم فلا بأس بعد ذلك أن يقرأ، أما أن لا يتعلم ويأخذ الكتب ويقرأ فإن هذا يخشى عليه الزلل وتحصل له أوهام بقراءته دون الرجوع إلى الشيخ. سائل يقول: كيف يختار الإنسان الزوجة الصالحة وما هي الأوصاف التي يجب أن تكون عليها المرأة؟ يختار الزوجة الدينة صاحبة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وعندما نقول الدينة هي صاحبة السنة، ليس المقصود أنها يعني على دين، المقصود أنها على السنة على الإسلام. وإلا بعض الناس قد يكون على دين لكنه دين مبتدع، أن تكون صاحبة سنة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تسلم من المعاصي. يعني الزوجة الصالحة ما سلمت من البدعة والمعصية، سلمت من البدعة والمعصية. وأيضا يراعى في ذلك الأخلاق، فإن الدين قد يوجد في بعض الناس ولا توجد الأخلاق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فلا بد من الأخلاق، لأن بعض الناس عنده دين في نفسه لكن أخلاقه سيئة، وهذا من قصور الفهم. وإلا فصاحب العلم يعني إذا استقام على الدين فينبغي أن يتوازى مع استقامته على الدين استقامته في حسن أخلاقه، لكن يوجد خلل في بعض الناس. فهذه هي المرأة الصالحة، أيضا أن تكون مطيعة لزوجها، ما تكون يعني متعنتة متجبرة على زوجها كما تفعله بعض النساء ويشكو بعض الرجال من بعض النساء، وإنما تكون مطيعة. بعض النساء تريد أن تجعل نفسها كالند للزوج، تعامله بالمثل، هذا خلاف السنة. المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها وأن تخضع له وأن تسمع وتطيع له في المعروف، وهو واجب عليه أن يرفق بها وأن أيضا يحسن إليها ويحسن عشرتها، ثم قبل ذلك وبعد يستخير الله ويستشير يعني أهل المعرفة بهذه المرأة التي يقدم على خطبتها، ويسأل الله التوفيق ثم يقدم بعد الاستخارة والاستشارة ومعرفة يعني حال الزوجة. إذا علمها دينة أقدم على خطبتها. نعم. سائل يقول: هل يجوز التبرك بآثار الصالحين غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز التبرك بآثار الصالحين، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في بدنه وفي دينه وعمله. وأما الناس اليوم فلا يستطيع إنسان يقول الإنسان مبارك في بدنه، كان عرق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من رائحة المسك وأطيب من رائحة المسك، وكان ريقه شفاء، بصق في وجه في عين علي رضي الله عنه فبرئت، وهذا من بركته، فإن الله خصه وشرفه في بدنه وفي خلقه وخلقه ما لم يحصل لغيره. فالناس بعده ليسوا على درجته عليه الصلاة والسلام، وإنما كما قال العلماء، يذكر الشيخ ابن تيمين رحمه الله لما كان في المسجد الحرام وكان يدرس، فينكب بعض الناس عليه ويقبلون الشيخ ويقبلونه يعني على رأسه، فقال بعضهم: نريد أن نتبرك يعني بك. قال: البركة ليس في شماغي، البركة في العلم. فالشيخ ينبه على أن العلماء الآن البركة ليس في الشماغ ولا في البشت، وإنما البركة في العلم. فالذي يريد البركة يأخذ هذا العلم الذي يبقى معه في صدره. نعم. يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، هل يدل على أن استعمال السواك يكون باليسار؟ قال بهذا بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطهرة للفم مرضاة للرب، فقالوا ما دام أنه من قبيل الطهور فإنه يكون باليسار. يقول السائل: هل يدخل في البغض لله بغض بعض الأزمنة كرأس السنة الميلادية، مع العلم بأن الأيام أيام الله خلقها الله تبارك وتعالى، وما حكم بغض بعض الأمكنة كالأسواق؟ بغض الأزمنة لا يجوز، لأن هذه الأزمنة خلقها الله عز وجل، كما قال الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. فالعيب ليس في الزمان، والله عز وجل قال: لا تسبوا الدهر، فأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالإنسان لا يجوز له أن يبغض الزمان، وإنما يبغض أهل المعاصي. وليتنا نحقق الحب والبغض في الله، يعني الآن الذي يسأل عن بغض الزمان، أنت حقق قبل ذلك البغض في الله، أبغض الكفار والمشركين يعني في الله، وأبغض أهل البدع وأهل المعاصي بحسب ما قام فيه. فإن المسلم يحب من جهة ويبغض إذا كان عاصيا من جهة أخرى. وأحب أهل الإيمان في الله، أحب ما فيهم من الخير وأحبهم له، وأبغض ما فيهم من النقص والتقصير. نعم. يقول السائل: هل مقصود الإمام النووي رحمه الله أن كل عبادة يقدم فيها اليمين، مثل الوقوف في يمين الصف في الصلاة؟ الوقوف في يمين الصف هذا مما دلت عليه السنة، لأن ميامن الصفوف خير من الجهة الأخرى، فهذا لا بأس به، بل إن هذه هي السنة. ولكن تقديم اليمين ينبغي أن يكون بنص، فإن بعض الناس يتوسع في بعض الأمور، فلا بد أن ينظر إلى الحالة ودلالة النص عليها. نعم. يقول: بعض الناس يبالغون في تقديم اليمين في أشياء يسيرة، نرجو التوضيح. ما أدري ما هي هذه الأشياء اليسيرة، لأن بعض الناس يجعل كل شيء يسير حتى الأكل والشرب، فلا بد أن توضح هذه الأشياء اليسيرة حتى تكون الإجابة واضحة. نعم. أنا شيخ دخلت مسجد وكان في مؤخرة المسجد بابان، والناس متعارفون فيما بينهم أنهم يدخلون من اليمين ويخرجون من اليمين، فذات مرة أردت أن أخرج من الجهة اليسرى من الخروج فمنعت، قالوا لابد أن تخرج من الجهة اليمنى. فمثل هذا يعني مثلا بابان يقول الدخول يكون من اليمين والخروج يكون من اليمين، ما دخول المسجد من الباب الأيمن ليس فيه شيء يعني من السنة، وليس على هذا دليل، إلا إذا كان من باب التنظيم، يعني مثل أن لا يزدحم الناس فينظمون في المسجد، يقولون الدخول يكون من الباب الأيمن والخروج من الباب الأيسر، من باب التنظيم حتى لا يتزاحم الناس، قد يكون هذا له وجه، لكن هذا أمر عادي ليس تعبدي. أما من باب العبادة دخول من البيت من الباب الأيمن أو دخول المسجد، هذا ليس من السنة، وإنما السنة هو إذا دخل المسجد أن يقدم قدمه اليمنى. نعم. يقول السائل: هل من العقوق أن أنصح والدي بالزواج على أمي، لما في ذلك من المصلحة للوالد؟ هذا السؤال غريب. على كل حال هذا الأمر يعني قد يسخط أمك، فإسخاط الأم منهي عنه، وزواج والدك هو أدرى بنفسه، إذا رغب في الزواج فهو أدرى بنفسه، وأنت ينبغي أن تكون بارا بوالدك مع برك بأمك، فبرك بأمك لا يعني كما يفعله بعض الجهلة أن يحارب الوالد حربا شنيعة وأن يقاطعه إذا تزوج على أمه، هذا عقوق. وهذا لا يعني أيضا أن تبادر إلى الوالد وتقول له تزوج وتسخط عليك أمك بسبب هذا، فأنت مثل هذه الأمور لا تتدخل في أمر يسخط عليك أحد والديك، فإذا أقدم الوالد على شيء فأنت مأمور ببر أمك وأبيك. سائل يقول: في يوم عاشوراء هل يجوز الجمع بين نية القضاء ونية التنفل؟ أعد. في يوم عاشوراء هل يجوز الجمع بين نية القضاء ونية التنفل؟ لا، إذا أراد صيام عاشوراء يجعل هذا الصيام بنية عاشوراء ولا يجعله للقضاء. نختم بسؤال يقول: بين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شرب زمزم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن زمزم لما شرب له، وكذلك هديه عليه الصلاة والسلام، فإنه شرب من زمزم وتضلع وشرع لأمته ذلك. قال العلماء أنه إذا شرب ماء زمزم بنية في قلبه فإنه لما شرب له ينتفع به بحسب نيته، وبعض العلماء يقول أنه لا بأس أن يدعو ويقول: اللهم إني أسألك به كذا وكذا، يعني لشربه زمزم، يعني لا يقصد التوسل به، ولكن يشرب بنية أن يشفيها الله عز وجل يعني بما شرب، وأن ييسر الله عز وجل ما أراد من الخير لشربه لزمزم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.